وانشراح النفس لفعل من الافعال بشيء يسمعه بشيء يراه، هذا طيب مأمور به وهو المرغب ان يفعله الانسان المسلم. لما؟ لان الفعل فيه حسن ظن بالله جل وعلا، والله يقول انا عند ظن عبدي بي. تتفاعل انت بالكلمه، تتفاعل بالوجه الطيب، تتفاعل بالشيء تراه، هذا طيب، لانه كفار الفعل انه حسن ظن بالله جل وعلا انه يكون كذا وكذا. ثانيا في الفعل ايضا رجا، رجا ان يكون كذا وكذا من الامور المحموده، هذه عباده ايضا مطلوبه. اذا الفعل محمود، التشاؤم اكثره مذموم الا في ثلاث، اما الطياره فهي مذمومه. لذلك الاوصاف هذه الصحيح انه يقتصر بها على هذه الاوصاف الثلاث، اما التداوي فهو مباح وربما كان مستحبا وربما كان واجبا بحسب الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم تداوى وقال امر عباده، قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فلا يدخل التداوي تعاطي الاسباب في هذه. لكن يجب ان ينتبه العبد لانه ما ينظر للسبب، ما ينظر للسبب، انا والله رحت للدكتور هذا جيد